سورة النجم من أول آية 26. سورة النجم آية 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. تفضل. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. يبقى اعتقاد أن الملائكة إناث ده كفر. من يعتقد أن الملائكة إناث كما يعتقد النصارى والأوروبيون وغيرهم هذا كفر، وكان يعتقد كذلك كفار قريش. عشان كده ساعات يجيب لك الملك في الأفلام في صورة طفل ليه جنحة، أو في صورة امرأة جميلة تملي كده يمثلوه في هذه الصورة، هذا كفر. ومن اعتقد أن الملك ذكر فاسق مخالف للإجماع، ولكن الملائكة كائنات لطيفة معصومة عاقلة لا توصف بذكورة ولا بأنوثة، مخلوقة من نور. أمال كيف تتكاثر؟ تكثر إزاي؟ بالأعمال الصالحات. كلما عمل إنسان عملا صالحا تولد من هذا العمل ملك. كلما ذكر آية من القرآن تولد منها بعدد حروفها ملائكة. هذه تكاثرها، يبقى تتكاثر بالأعمال الصالحة تتولد. فاهم؟ هو شكل الملائكة عددهم كثيرة جدا، أكثر الخلق الملائكة، لدرجة إن الحج عندهم كل يوم عشان يسعوا، وما فيش حد يحج مرتين من كثرتهم. يطوفوا بالبيت المعمور كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى أن تقوم الساعة، يعني مرة واحدة بس. بعددهم ضخمة، الملائكة عددهم ضخمة جدا. فاهم؟ يبقى الملائكة كائنات مخلوقة من نور لطيفة، يعني لا تراها الأعين، قادرة على التشكل بالأشكال الشريفة، لا توصف بذكورة ولا بأنوثة، وهي عاقلة مكلفة معصومة. عاقلة مكلفة معصومة. واضح؟ يلا يا سيدي. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. الآيتين اللي فاتوا آية واحدة في العدل المدني. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وتبقى دي آية 28 مش 29. يلا يا سيدي. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبير الإثم، في قراءة الأصحاب حمزة والكسائي وخلف، باقي القراء كبائر الإثم. وإذ أنتم أجنة في بطون إمهاتكم. حمزة وصلا يقول إمهاتكم بطون إمهاتكم بفتح الميم المشددة لقراءة الكساء وصلا. يلا يا سيدي. أفرأيت الذي تولى وأعضى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى. وإبراهيم الذي وفى. وإبراهام الذي وفى قراءة هشام. إبراهام. يلا يا سيدي. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. هنا ثاء ثمن نصف الربع. يلا. وأن عليه النشأة الأخرى. وأن عليه النشاءة الأخرى قراءة ابن كثير وأبو عمرو. يلا. وأغنى. الغين فخمة. يعني ملك. أقنى يعني ملك. يقول لك مقتني الشيء يعني يقتنيه يعني يحوزه ملكا. يلا يا سيدي. وأنه هو رب الشعرى. لأن في طوائف من العرب كانت بتعبد الشعرى وده نجم كبير في السماء. يلا يا سيدي. وأنه أهلك عادا الأولى. قالون يقول عادا الأولى. عادني لولا. يلا يا سيدي. وثمود فما أبقى. لا قالون بيقولها ايه بالهمز. يقولها بالهمز. عادني لؤلا. لكن ايه ورش هو اللي يقول عادني لولا. ورش يقول عادني لولا. وقالون يقول عادني لؤلا. يلا يا سيدي. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأبقى. أظلم وأطغى. وأطغى. أيوة. والمؤتفكة أهوى. أيوة اللي هي قرى قوم لوط اسمها المؤتفكة المقلوبة المنقلبة على عقبة. يلا يا سيدي. فغشاها ما غشاها. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة. أيوة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون. يلا هناك. وتضحكون ولا تبكون ولا تبكون. أيوة. وأنتم سامدون. نعم. فاسجدوا لله ورحمته. يا رب.